بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستئذان: باب التسليم. باب التسليم على الصبيان. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هذا من معاني التواضع، السلام على الصبيان، السلام على يعني الفقراء، على من لا جاه لهم. أما أهل الكبر لا، ما يسلمون، لا يسلمون على من يستضعفون، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. السلام على الصبيان ومظهر من مظاهر التواضع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل: ولما؟ إيش كنا نفرح يوم الجمعة؟ إيش نفرح؟ نفرح يوم الجمعة. ها. قلت لسهل: ولما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلي بضاعة. ترسل إلينا؟ ترسل إلي بضاعة نخل بالمدينة. ترسل إلي بضاعة بين قوسين نخل بالمدينة. فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نعم، المرأة الكبيرة يعني الفتنة بها مأمونة، ولا يتطرق السلام عليها، لا تتطرق إلى الريبة، وهذا هو الأمر الجاري بين المسلمين. فرق بين الفتاة التي تتعلق بها نفس الرجل وتشتهى ويطمع بها، وبين المرأة الكبيرة العجوزة، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين. فرق بين العجوز وبين الشابة. فالنساء إذا كنا جماعة يسلم عليهم مجتمعات، أما امرأة تلقاها في الشارع تسلم عليها لا، هذا مدخل للفتنة، عليها أن تحتشم. اللهم إلا في بعض المواقف التي تؤمن فيها الفتنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى. تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته. هذا سلام بالواسطة، هذا لا إشكال، فلانة تسلم عليك أو فلان يسلم عليك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال من ذا فقال أنا. اقرأ ترجمة شرح ترجمة هذه الفائدة. السلام على النساء، على الرجال والنساء. نعم. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. نعم اقرأ. قال رحمه الله: أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، وهو مقطوع أو معضل، والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. إيش؟ والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. نعم. وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهما، وورد فيه حديث ليس على شرطه، وهو حديث أسماء بنت يزيد: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. حسنه الترمذي وليس على شرط البخاري، فاكتفى بما هو على شرطه. وله شاهد من حديث جابر عند أحمد. وقال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة، صلى الله عليه وسلم. فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم. وأخرج أبو نعيم في عمل اليوم والليلة من حديث واثلة مرفوعا: يسلم الرجال على النساء ولا يسلم النساء على الرجال. وسنده واه. خلاص يكفينا واه. نعم. وقالوا من حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه وسنده جيد. وثبت في مسلم حديث أم هانئ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه. اللهم صل وسلم. انتهى. أحسنت. قال رحمه الله: نعم. باب إذا قال من ذا فقال أنا. نعم. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. كان المفروض أن يقول جابر كذا، هذا هو المقصود، لأن كلمة أنا ممن وراء الجدار خلف الباب لا تفيد شيئا، أنا، لكن يقول فلان، كما جاء في حديث الإسراء لما استفتح جبريل من الملك الذي على الباب باب السماء، قال: من؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: هل أرسل إليه؟ قال: أرسل إليه. هذا يذكر في هذا السياق. نعم أحسن الله إليك. ولكن إذا كان المخاطب أمامك، يعني من الذي قال كذا؟ من الذي تكلم؟ ممكن تقول: أنا. هذا ورد. من الذي، كما جاء في الحديث الصحيح، من الذي قال كذا وكذا في الحمد؟ قال: أنا. يجوز، لأن قولك أنا وأنت أمامي يحصل بها التعيين وتحصل بها المعرفة. من الذي قال كذا؟ من الذي تكلم؟ فيقول المخاطب أنا، خلاص عرفناك. نعم، بعده. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من رد فقال عليك السلام. إلى هنا يا أخي. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. سؤال، أحسن الله. سؤال: إذا كان معروف يعني صاحب البيت يعني قال أنا، بدل صاحب البيت. مثل صاحب البيت دققت الباب على أهلك، تقول أنا، خلاص، لأن المقصود التعريف. الآن إذا قلت أنا يعرفك أهلك، هذا مثل الصورة الثانية. أحسن الله إليكم. السؤال: أحسن الله إليك، يعرفه بالصوت. نعم، يعرفه بالصوت. إذا كان يعرفك بالصوت، صوتك واضح عنده، المقصود التعريف. فكلمة أنا إنما تكره فيما إذا لم تكن هناك طريق للمعرفة. أنا ما تفيد بشيء. يعني لو قال عبد الله فقط، لو ورّ وقال عبد الله، يصير هذا تلبيس على صاحب المنزل. نعم. الاسم المجرد قد ما يفيد الشخص. يفيد الاسم المجرد، يأتي بالتعريف. حتى لو قال أنا محمد، إيش محمد؟ لكن إذا كان معروف لك أيضا، هذه ترجع إلى نفس الشيء. تقول من؟ أقول محمد. إذا كان محمد غير معروف ما لا تفيد، مثل أنا. قول محمد ابن فلان، لكن إذا كان يعرف، يعني محمد هذا بينه وبين المخاطب أو صاحب المحل يعني تواصل، علم عنده، خلاص. إذا قال أنا محمد فإنه ليس فيه اشتراك، يعني مستقر عنده محمد. من المراد بمحمد؟ ها؟ يسلم قبل، هو عند الاستئذان: السلام عليكم، السلام عليكم، أدخل. هذا هو الطريق، السلام قبل الاستئذان. نعم، أحسن الله. نعم يا أخي، أحسن الله إليك. جامع العلوم، أقرأ يا رايد. في السؤال أحسن الله مكتوب، قل يا عوض. سؤال مكتوب، أحسن الله إليك. تأذن؟ أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب الرد على كتاب ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي؟ ما أعرف. نعم،